حصريا على موقع djkimo.com. احلى وحدة في البنات هي معايا، لا حلوة بجد من كل الزوايا، ما شاء كمان يغنوا عاشقك كده كلك على بعضك، الموت اهون لنا من بعدك، قلبي معش بجد حقيقي غير لما خلاص مت في حبك ليا وبس، ومهما يكون معروف العاشق مجنون، انا مش هبعد عنك لحظة علشانك انا اهد الكون، مش بحبك ده انا بعيش لك كل ثانية، جبت الخير معاكي وانت جاية، الكون كله في كفة وانت في كفة تانية، كفيتك هي اللي طبى يا نور عيناي، سابقة كل الناس بقلبك في البراءة، نظرة منك تكفي تدي القلب طاقة، اجيب ليك الدنيا دي وتبقي لي مشتاق، عاشقك كده كلك على بعضك، الموت اهون لنا من بعدك، قلبي معش بجد حقيقي غير لما خلاص مت في حبك ليا وبس، ومهما يكون معروف العاشق مجنون، انا مش هبعد عنك لحظه علشانك على موقع djkimo.com.